الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار بن مثنى ابن المثنى الواو وابن المثنى وضح وابن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار بن الشامي قال أبو داود أبو عبد الله الأسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. هذا ضعيف، الخبر ضعيف. لما تقدم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان حافظ على ذلك، حديث علي من يكبر كل خمس ورقة عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة. أما رواية الحسن بن عمران هذا فليس بشيء، حتى لو كان ثقة مع أنه ليس بشيء لين الحديث، ورماه بعضهم بأنه مجهول لا يعرف، قال في أبو حاتم بن الشيخ. فالحاصل أنه أن رواية هذه ضعيفة، ولو فرضنا أنه ثقة لكانت شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خمس ورقات، وكان يتم التكبير عليه الصلاه والسلام، وانما وقع هذا لبعض الامراء بعده من بني اميه. نعم. نعم. وقد رفع فيه حسن بن عمران فقط. نعم. ابن ابزه كل عن شيء في شيخه بن ابي ان روى عن سعيد بن ابزه وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزه. هذا ممكن ان يمضى بترجيح احدى روايته، لكن المهم هو نفسه ليس بشيء، ليس بعد عليه. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن هال قال أخبرنا همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كفاه. وهذا من حديث عبد الجبار يؤيد رواية الشريك لأن الساجد يبدأ في ركبتيه ثم يديه، وإن كان عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن هذا الانقطاع ينجبر بالروايات المتصلة. وعبد الجبار له معرفة بأحوال أبيه من أهله، ومثل هذا يقرب من السماع بمعرفته بأحوال أبيه من أهله، فهو يجبر رواية شريك عن عاصم في البداء في ركبتيه. نعم. يعني يحمل على السماع. نعم. لو عند أهل العلم بحكم الانقطاع لأن الصريح ما سمع من أبيه، لكن حفظه من أهله واتصاله بأهله ومعرفة ما يقوله أهله عن أبيه ما يقوي روايته إذا جاء ما يعضدها. نعم. وأخبرنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال همام. وأخبرنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وهذا أيضا مرسل يعضد رواية شريف. نعم. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن. نعم تكلم عندك على كليب عاصم وعاصم نعم عندك قال على كليب قول عن أبيه هو كليب شهاب جرم قال عن أبيه وعمر وعلي وأبي ذر وأبي هريرة ووائل بن حجر وعنه بن عاصم وإبراهيم بن مهاجر واشتقه أبو زرعة وقال ابن سعد كان ثقة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به وقال في التقليد صدوق من الثاني وقال من النسائي ليس بالقوي حديثه هو من ذكره بالصحابة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم رواية مرسلة نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا مما قيل فيه المعارض لما تقدم هذا الكلام فيه والجمهور على تقديم رواية الوائل لأنها أرفق بالمصلي وأبعد له عن مشابهة البهائم يعني البهائم البعير يبرك بالمقدمة فإذا برك على يديه شابه البهيمة حديث أبي هريرة المعنى يوافق حديث وائل إنه يبرك بالبرك البعير فإذا برك سجد على ركبتيه ثم يبرك بعد ذلك ابتعد عن مشابهة البعير ولهذا قال مال ابن القيم رحمه الله إلى أن رواية وليضع يديه قبل ركبتيه لعله وقع فيها انقلاب وليضع ركبتيه قبل يديه والآخرون قالوا ويقالوا بها تقديم هذا أن ركبتي البعير في يديه ولهذا يبرك عليهما فإذا برك الإنسان على ركبتيه تابها ولكن هذا ليس بجيد لأن هذا يتضمن إبطال تلك الأحاديث ويتضمن أيضا موافقة البعير فإن بروك البعير على مقدمة يشبه بروك الإنسان على يديه فالصواب ما قاله الجمهور في هذا وأن السنة يسجد على ركبتيه ثم يديه والنهوض ينهض أيضا برأسه ثم يديه ثم ركبتيه هذا هو الصواب وحديث أبي هريرة يوافق ذلك المعنى وحديث وائل يتأيد برواية عاصم بن كليب عن أبيه مرسلة وبما رواه الحاكم وصححه عن أنس مثل رواية وائل وفي سنده ضعف أيضا لكنه يتقوى بمجموع الأسانيد رواية شريك ورواية عبد الجبار أو وائل ورواية عاصم بن أبيه ورواية أنس هذه الروايات الأربع تشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ورواية أبي هريرة تؤيدها أيضا إنه يعمر في المرور البعيد المعنى نعم نعم والبعير دم بين الصورتين ما في جمع جمع لأن حديث أبي هريرة موافق لحديث طيب هذا هو الصواب نعم تفسير هذا نعم اشكال التفسير نعم الولي يضع يديه هذا محل يوجب الخلاف نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله وما أنزل جمع روايات وتفسير بعضها ببعض هو متعين نعم والله نعم يعني الأمر ولي يضع نعم لو صح نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في يبرك كما يبرك البعير أو كما يبرك الجمل من دون زيادة ولا نعم باب النهوض في الفرج حدثنا مسدد قال محمد عبد الله بن حسن عندك كلام على محمد عبد الله بن حسن قول محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب ابو عبد الله الهاشمي المدني روى عن ابي ونافع مولى بن عمر وابي زناد وعنه الدراوردي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن نافع وزيد بن حسن قال في التقريب ثقة من السابعه واتقه النسائي وذكر ابن حبان بالثقات وفي سنه 45 رواه ابو داود والترمذي والنسائي. 45 45 نعم نعم.